على اختصاصها بالجملة الإسمية، فلا يقال ليتما قام زيد. هذا ما ينفعش، معناها إذا دخلت ما على ليت هل تزيل اختصاصها؟ لا. يعني لأنها لا تدخل على الجملة الفعلية إطلاقا. فلذلك أبقوا عملها وأجازوا فيها الإهمال حملا على أخواتها. وقد روي بالوجهين قول الشاعر: قالت ألا ليتما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا أو نصفه أو نصفه فقد. باهي كويس. هنا ليت خالفت، ليش؟ لأنه في الاستقراء اللغة لم يجدوها داخلة على جملة فعلية، إذن اختصاص لا يزول. وبما أن الاختصاص لا يزول، قال من الممكن أن نجري الباب على باب واحد ويجوز أن تكون ما كافة. وهذا البيت روي على وجهين: الوجه الأول اللي هو المذكور، ونعرب نقول ليت كاف ليت ما كاف مكفوف، وهذا مبتدأ والحمام بدل أو عطف بيان ولنا خبر. الرواية الثانية كيف بتكون؟ الحمامة، الحمامة كيف نعربها؟ ليتما، لا ليتما على أساس أن تكون ما هنا موصولة وهذا مبتدأ والحمام تابع ولنا خبر وهكذا. يقول ألا ليت ما هذا الحمام لنا أو هذا الحمام لنا، على أساس أن ما زائدة ومع ذلك بقي عملها. يبقى الروايتين كيف تكون الأولى؟ كيف تكون الأولى؟ هذا الأولى. والثانية ترى نعرب على المثال الأول، على أساس أن كاف مكفوف وهذا مبتدأ وخبر. وين المبتدأ؟ هذا والحمام تابع ولنا جار مجرور خبر. على الوجه الثاني وماشي بتكون زاهدة غير كافة، وهذا اسمها والحمام أساس تابع لنا هو الخبر. يبقى الروايتين كيف يا جماعة مرة ثانية باش ما خلطش فيها؟ ليت ما هذا الحمام نعربه كيف تعرب يا شيخ؟ على أساس كاف مكفوف ومبتدأ وتابع وخبر. والثانية وأنها زائدة غير كافة وهذا اسمها والحمام بدل ولنا خبر. نعم. وقولي ماء الحرفية احتراز عن ماء الاسمية، عن ماء الاسمية، فإنها لا تبطل عملها. وذلك كقوله تعالى إنما صنعوا كيد ساحر. كيف نعرف هذه؟ إن من أخواتها عاملة. عاملة. وما زيد لا موصول اسم موصول اسمها وصنعوا هذه صلة موصول وكيد خبر. خبر لمن؟ لأن وكيد مضاف وساحر ماشي. فما هنا اسم بمعنى الذي وهو في موضع نصب بإن وصنعوا صلة والعائد محذوف. لماذا حذف؟ لا جائز إذا كان منصوبا بفعل متصرف تام جاز حذفه. العائد من الصلة إلى الموصول إذا كان منصوبا بفعل متصرف تام يجوز حذفه، يجوز حذفه. لذلك جاء في قوله تعالى قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، ما تنقص الأرض منهم، الحذف جائز. وشوف كيف دلالة القرآن، يعني دلالة القرآن على المحذوف. قال الضمير ممكن تقول تنقصه وممكن تقول تنقص، لأن الحذف جائز ولا مش جائز؟ يعني جائز الذكر وجائز يبقى. إذا ذكر تقول لماذا ذكر، وإذا حذف تقول لماذا حذف، محذوف ولا مش محذوف، لماذا حذف؟ لأن الجائز الواجب هذا لا يسأل عنه، لكن تسأل على اللي جائز. أنت مختار في تذكر أو تذكراش، إذا كان ذكرته ليش، وإذا كان حذفته ليش، لماذا حذف؟ قال هنا هو جيل الدلالة. الدلالة شنو؟ علش نتكلم على تغييب الأجسام في الأرض، وهي وإن أكلتها الأرض وتلاشت في حكم الموجود، كما أن الضمير في المحذوف للمحذوف جوازا في حكم الموجود. مش هنا نحذف الضمير من الصلة ولله؟ ضمير شنو؟ ضمير الأجسام، تنقصه من أجسامهم، منهم مشكل ولله، يبقى الضمير يعود على الأجسام، يبقى الضمير في حكم الموجود وإن غيب، والأجسام في حكم الموجودة وإن غيبت. معي في الصورة ولله يا جماعة؟ يعني الضمير مش الحذف من تنقصه ولا من حذفش؟ الحذف، هل حذف واجب ولا جائز؟ يبقى إذن هو في حكم الموجود. ليش؟ للدلالة على أن الأجسام وإن غيبت في الأرض وكلتها الأرض فهي في حكم الموجودة، ولذلك عندما يريد الله سبحانه وتعالى إحياها تكون جاهزة. ماشي. والعائد محذوف وكيد ساحر الخبر والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر. قال في مصنفه رحمه الله كائن المكسورة. كائن المكسورة هي أصل شنو؟ كائن خففت، هي من المكونة إن قدش فيها حرف؟ أي إن النون الأولى شو شكلها؟ ساكنة أضغمت، والثانية مفتوحة. إذن أين اللي حذفت؟ المفتوحة. ليش؟ لأن الساكنة خفيفة وانت والمتحركة أثقل، وانت شو الغرض من التخفيف ولا مش تخفيف؟ إذن أي اللي يحذف الخفيف ولا الثقيل؟ ثقيل. إذن حذفت النون الثانية صارت إن، وبعدين التقن ساكنين، وين الساكن الأول؟ سكون النون المخففة واللام الساكنة، حرك بالكسر، حرك بيش؟ بالكسر على أصل الالتقاء الساكنين. شكل الكلام ولا لا؟ لكن هنا نعطيك مثال. من الذي قابلك؟ من الذي قابلك؟ ترجمها من الذي قابلك. لما درت حرف جر فتحت النون، ولما درت اسم استفهام كسرت النون. ارجع بالكلام، من الذي رأيت؟ الميم مفتوح، دير حرف جر، أخذته من الذي رأيت. لماذا هناك فتحة هي من يعني نون ساكنة في الاثنين، ولماذا لم تحرك في الصورتين على التقاء الساكنين؟ جيت في من الميم المفتوحة وكسرت، وجيت في من الميم المكسورة وفتحت، وهن التقاء الساكنين واحد جماعة ولله. ليش؟ لو حركت بالكسر في المكسورة الميم لا توالا حركتين، والحركة الثانية هذه مجلوبة للخفة، وانت منين هارب؟ من التقل. يبقى التوالي هذا مكروه ولا مش مكروه؟ مكروه. ولكن لما كانت الميم مفتوحة تكسر النون على أصل التقاء الساكنين ولم ترتكب محظور. شفت كيف الكلام وفرق بنات ولا لا؟ لما كانت الميم مكسورة حركت النون بيش؟ بالفتح. خالفت ولا ما خالفتش في أصل التحريك الأول الساكنين؟ اتحرك بالكسر. لماذا حولت بالفتح؟ قال لأن هذه الحركة جاية لاستكراه التقاء الساكنين، وما ترتكبش فيها أن ترتكب في خطأ ثاني وهو الالتقاء توالي حركتين. كلام ولا لا؟ وهناك والميم مكسورة والنون مفتوحة، ليش ما تكسرهاش هروبا؟ لكن لما كانت الميم مفتوحة ليس هناك محظور، ليس هناك محظور. محظور. ما باهي مش أصل الالتقاء الساكنين الكسر ولا لا؟ باهي لماذا يقرأ القراء عليهم الذلة بالميم بالضم؟ عليهم الذلة قراءة يعني. ليش؟ لا لا في الالتقاء الساكنين احنا في الصلة. هذا على أساس اللي كان قرايته لما لم يلتقي الساكنين يقرأ بها بالسكون، ولما التقي الساكنين حركها بيش بالضم. ليش يحرك بها بالضم؟ وأصل الالتقاء الساكنين شنو هو؟ الكسر. قال لأن لما اضطر إلى التحريك للتخلص من الساكنين أتى بحركة الأصل، وبذلك يحقق غرضين. شو الغرض الأول؟ تخلص من الساكنين، والإشارة إلى أن أصل الميم الضم. يبقى إذن لغتنا دائما جايتش تخليط كلام واتفاق بين الناس، هي اختيار من؟ من الله، لأن تكون لغة كتابة. ولذلك يا جماعة لما أنت تتأمل في الاختيارات هذه تقول العرب أهل بادية لا يعرفون مجامع لغوية ولا قياسات ولا منطق ولا غيره، ولكن اختيارهم هل هذا كان يعني اجتهاد منهم؟ والله إرهاص من الله سبحانه وتعالى لأن تكون هذه اللغة لغة الكتاب العزيز آخر الكتب السماوية وآخر الدعوات الإلهية. في اختيار فيش اختيار يا جماعة. نعم بس يبقى إذن خففت إذنه بفتح بحذف أي من النونين المفتوحة، ما تجيش تحذف الساكنة لأن الساكنة خفيفة. كويس، لما حذفتها هنا هي مشبهة بالفعل، مشبهة بيش؟ لما حذفت منها أجحفت بها والله ما أجحفتش بحقها، ولما صار الإجهاب قال قل يجوز العمل ويجوز، ولذلك قال وخففت إنا فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل. تعال في المثال اللي جابه، معنى هذا أنه كما يجوز الإعمال والإهمال في ليتما كذلك يجوز في إن المكسورة إذا خففت. ولكن جاب مثال إن زيد لمنطلق، إن زيد أيوة أيوة صحيح، إن زيد لمنطلق. شو كيف تعرفها؟ إن مخففة من الثقيل مهملة، وزيد ولا ومنطلق باهي. هنا هنا هنا هذه اللام يسمونها اللام الفارقة، هذه اللام اللي في الخبر يسمونها اللام الفارقة. تفرق بين شنو بين شنو؟ بين النافية وما بين المخففة من الثقيلة، النافية والمخففة. والشيخ لما أعملها في المثال الثاني يا شيخ محمد شو قال؟ وإن زيدا ما جابش اللام. لو كان هذه اللام لمحض الابتداء، اللام الابتداء هذه ما تجيش في الخبر، ما تجيش في في في هنا في المثال الأول ما تجيش في الخبر المبتدأ. لام الابتداء لا تدخل في خبر المبتدأ. لا لا في المثال الأول ليست هي لام الابتداء، وإنما هي اللام الفارقة، اللام الفارقة. ليش يا شيخ ما تجيش لام الابتداء؟ لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدأ. وإحنا شو عربناه في المثال الأول يا جماعة؟ مش مبتدأ ولا لا؟ ومنطلق، واللام داخل عليه ولا مش داخل عليه؟ وهنا اللام لا تدخل على لام على خبر المبتدا. يبقى شو بنسميها؟ الفارقه. الفارقه بين شنو بين شنو؟ بين ان المخففه المهمله وان النافيه، وان النافيه. ولذلك لما جاء في ان زيدا منطلق ما جابش اللام، وممكن انها تدخل معي شيخ عبد الرحمن، زيدا منطلق من الممكن ان تدخل في المثال الثاني لكن ما جابهاش. ليش؟ ليفرق لك بأن المثال هنا وهنا يراه اللام هذه ليست لام الابتداء، ليست لام الابتداء. ليش؟ لأن لام الابتداء لا تدخل على خبر المبتدا. ولو جابها هنا تقول لا هي مش في إن زيدا، هذه لام الابتداء لأن دخلت على خبر إن، يبقى حتى هذيك شو بتكون؟ ولذلك الشيخ لما عبر عليها يعني مش كيف تعبيرنا أن يحط اللي جعل الرأس لسانك يمشي. أنا نبيكم تفرقوا معي وتشوفوا كيف الشيخ فرق ما بين المثالين. مرة تانية في المثال الأول شو قال؟ إن زيد هذه إن مخففة ولا مش مخففة؟ زيد مبتدأ ولا مش مبتدأ؟ يبقى مهملة ولا مش مهملة؟ مهملة. مهملة. جت اللام بعدها ولا ما جاتش؟ آه قال شو قال هنا؟ لا في علي ابن مالك. وإن تخفف إن وخففت إن فقل العمل وخففت إن فقل العمل وتلزم إذا يبقى هنا مهملة ولا مش مهملة؟ دخلت اللام ولا ما دخلتش؟ وين دخلت؟ على الخبر. أفرض أن بندير زيد مبتدأ واللام لام الابتداء ومنطلق الخبر، يقول لك لا تدخل لام الابتداء على الخبر المبتدأ، يبقى ما تنفعش أن تكون لام. ما شو بتكون بين شنو بين شنو؟ هو مصبط الشيخ هناك لو قال إن زيدا لمنطلق تدخل اللام هنا تدخل، ليش ما جبتهاش؟ قال مش ما تظنش أن اللام في المثال الأول هي نفس اللام في المثال الثاني، هي جائز دخولها ولا مش جائز؟ جائز دخولها. ترى نعرف المثال التالي، إن مخففة من الثقيلة وزيدا اسمها، عملت هنا ولا ما عملتش؟ ومنطلق خبرها، ومنطلق قال والأرجح الإهمال عكس ليت. قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ، وقال تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وقال تعالى وإن كل لما لنوفينهم. على هذا على القراءة اللي بها هو أين هو وقعك عندك أنت؟ لا هو القراءة اللي بيجيبها أنت. كيف عندك أنا عندي بالقراءة نافع وعاصم. وإن كل نوم وإن كلا هيك مكتوب عندك إيه؟ لا أنا عندي وإن كل لما، أما إذا كانت قراءة نافع وابن كثير كيف قرأ وإن كلا؟ هذه عاملة. عاملة صح، مخففة وعاملة، لكن تقرأها وإن وكلا هذه لا تنفع أن تكون شاهد. وإن وكلا يعني مشددة ومنصوب تجي الشاهد. تقرأ مخففة ومنصوب ومرفوع اثنين. وإن كلا هذه قراءة الأولى هذا الصحيح اللي بها هو، لكن هذه ينفع شاهد للعمل، والقراءة الثانية شاهد لعدم العمل. ماشي الكلام باي. صار وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. نعم اللي بها وإن كلا ولا وإن كل قراءتين يعني معنى يبها حتى وإن كلا. أسمعني كيف والأرجح الإهمال أسمعني شيخ، والأرجح الإهمال عكس ليت. يبقى هذه الأمثلة بسوقها للإعمال ولا للإهمال؟ يبقى ما تجيش منصوبة على حسب السياق، ما تجي مرفوعة. بعدين قراءة النافع وابن كثير جي منصوبة دلالة على الإهمال. مثلا نافع وابن كثير اتفق مع الأولين في سورة طارق، وكذلك في سورة تانيشية في سورة هود على أنها مخففة ومهملة. بعدين يجي الآية الثانية اللي فيها الخلاف، منهم من قرأها منصوبة اتفقوا على التخفيف، منهم من قرأها منصوبة ومنهم من قرأها مرفوعة. إحنا هو لسه يقع للإهمال، الإهمال شو بتكون؟ مرفوعة مع التخفيف. ولذلك المكتوب عندي وإن كل لما ليوفينه. أي نعم صحيح. نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا واقض حوائجنا ولا تحوجنا إلا إليك يا أرحم الراحمين.